الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في عمدة الأحكام وآخر كتاب أو آخر باب صلاة الخسوف أو الكسوف من كتاب عمدة الأحكام من كتاب الصلاة للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. شيخ نقرأ حديث أبو موسى الأشعري. تفضل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، هذا الحديث تتمت حديث الأربعة التي ذكرها المصنف في باب صلاة الكسوف أو الكسوف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه جواز استخدام الخسوف في الشمس، مع أن كما قلنا أن الخسوف أو الكسوف يصح، غالب أهل العلماء قالوا الخسوف في القمر للآية والكسوف للشمس، لكن هذا يدل صراحة على جواز استعمال خسوف للشمس، ولا وأن الكلمتان يعني تأتيان بمعنى واحد سواء للشمس أو للقمر. قال: فزعا، قام فزعا، خسفت الشمس على عهد رسول الله فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. هذا طبعا فيها نظر. قام فزعا هذه ظاهرة بأن يعني واضحة، لأن جاءت الأدلة الأخرى تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك، وكان يفزع صلى الله عليه وسلم عندما يعني هب ريح شديدة أو كان يشتد الماء وينزل كثيرا يخشى من ذلك. لكن هذه قال يخشى أن تكون الساعة، هذا اجتهاد من الصحابي أو من راوي الحديث، الاجتهاد منه يخشى، لأن أهل العلم تكلموا قالوا يعني كما توجيه يخشى أن تكون الساعة، هذا مستشكل، لأن الساعة معلوم أن لها مقدمات كثيرة قبل الوقوع، لها طلوع الشمس من المغرب، خروج الدابة، الدجال، قتال الترك، أشياء كثيرة أيضا، فتوح الشام والعراق، وكل هذا لم يكن حدثا في زمان سلم، ومصر ومصر وغير ذلك، وأخذوا كنوز كسرى كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وغير ذلك، قتال الخوارج، كل هذه الأمور التي يعني جاءت الساعة فيها لم تحدث، فكيف يوجه قول أن يخشى أن تكون الساعة؟ فهنا البعض طبعا قال يعني أن لعل خشي أن تكون هذه بعض المقدمات، هذه تكون بعض مقدمات الساعة لتوجيه الكلام، لأن معلوم أن الساعة قبل أن تكون أو القيامة سيكون في كسوفان، مع كسوفان ستقوم ومع كسوفان، فكأنه خشي ذلك. ولكن الصحيح كما قال العلماء بأنه يخشى أن تقوم الساعة ظن من الراوي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع، لكنه فزع وبادر إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذه خشية منه لأنه يخشى أن تكون الكسوف نوع من العقوبة، نوع من العقوبة ينزل بالقوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى السحاب في السماء أو الهبوب الريح يدخل ويخرج يدخل ويخرج قلق على قومه كما أصاب قوم عاد أن يصيبهم. فهذا يكون اجتهاد من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخشية الصحيح أن نقول وخشية أن يكون هذا الكسوف نوع من العقوبة ينزل الله عز وجل كما يحدث في هبوب الريح أن تكون يعني عذابا على ذلك. قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى إلى المسجد. فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في المسجد، وهذا هو المشهور من العلماء من المذاهب، أن السنة أن تكون صلاة الكسوف أو الكسوف في المذهب في المسجد. والبعض قال ولم يخرج من المصلى، ليست يعني بعض الذين قالوا ليست بسنة المسجد ولكن يمكن أن تصلى في المصلى، قال يعني أنه خرج مسرعا إلى المسجد ليدرك الصلاة خوفا من الانجلاء، خوفا من أن تنجلي الشمس الخسوف أو الشمس، فأراد أن يدرك الصلاة سريعا وأقرب إليه المسجد قبل، ولم يذهب إلى المصلى لأنه أبعد في المكان وفيه دعوة الناس ولما يخرجوا وفيه وقت، فقال تخير المسجد لأنه أسرع في المبادرة إلى الصلاة خشية فوات السنة في ذلك. وهذا كلام، لكن الصحيح أنه لا يقبل. نعم، أحسنت، يعني الصواب أنه هو نقول بأنه هو يعني رأى بأن الصلاة في المسجد صحيح، هو نعم هو لا يخشى يعني لا يضمن انجلاءها، ولكن لو كانت السنة في ذلك لبين، لا قال للناس وأن الصحيح العيد له وقت معلوم. الفارق بينهم يريد أن يقول بأنه خشية انجلاء الشمس، انجلاء الكسوف، والكسوف قبل أن يصلي، لأنه لا يعلم متى سينجلي، فأراد أن يدرك الصلاة سريعا. هو له وجه، لكن الصواب أن نقول بأن السنة الصلاة في المسجد في ذلك. وأيضا يعني كما قلنا شرحنا مسألة هذه من قبل، أنه خرج يعني مسرعا وخائفا أو فزعا، فيه طبعا دوام المراقبة من النبي صلى الله عليه وسلم من ربي سبحانه وتعالى، وهذا داب يعني الأنبياء ومن بعده من الصالحين والعلماء، بأن المرء عندما يحدث شيء يخاف من ذلك ويفزع، ولكن الفزع يكون لله عز وجل، يعني يقوم لله عز وجل يدعو الله ويتضرع، لا يكون الخوف ولا الفزع يأس أو قنوط من رحمة الله عز وجل. وهذا الفارق بين يعني الصالحين وغيرهم أو العلماء وغيرهم. وطبعا الأنبياء من باب أولى، بأنه يعلم بأن رحمة الله عز وجل، وأن عند الخوف يفزع إلى الله ولا يقنط. أما تجد العامي أو الذي جاهل يقنط ممكن من روح الله عز وجل، ييأس من ذلك، بخلاف أصحاب المراقبة كما يقال أهل العلم والخشية أنهم يفزعون إلى الله. منها أيضا السنة كما قال: فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. وهذا فيه دلالة على أن السنة في صلاة الخسوف والكسوف الإطالة، الإطالة في القيام أو في الركوع أو في السجود، والتطويل قد بينا ذلك من قبل فيها. ثم قال هنا قال ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، بيناها من قبل، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا. طب فافزعوا هذه فيها دلالة على إيش؟ السرعة السرعة لا لا يمكن أن نقول بأن الساعة تقع بدون وقوع هذه العلامات استدلالا بهذا الحديث. ما نقول، لأن علامات قيام الساعة بينت في أكثر من سنة أكثر من حديث صريحة، وأما هذا اجتهاد من الصحابي. قلنا ما يستدل به على أن الساعة تحدث بدون علامات، كما لا إيش لازمة العلامات، ده هذا خبر، هذا خبر، انتبهوا، هذا خبر، ولم يقع الخبر يكون فيه تكذيب والعياذ بالله، ولابد أن نؤمن بالغيب، وهذه من علامات الغيب الإيمان بقيام الساعة وعلامات قيام الساعة ما دام ثبتت السنة بذلك. فلو قلنا بأن الساعة تقوم بدون علامات فهذا الخبر الذي جاءنا ليس بصدق، هذا لا يمكن أن يقال، هذا كلام ما صح. سيدنا عيسى نعم الإيمان بعلامات الساعة من الإيمان بالغيب أيضا. طيب أنا قلت فافزعوا، أنا أريدها أصوليا، واجب ماشي يا واجب، لكن إيش تاني؟ فافزعوا على الفور على الفور، أحسنت برضه، لكن أريد شيء ثالث. أحسنتم، هذا أصوليا، افزعوا واجب أمر، وفافزعوا الفاء للتعقيب فوريا، لكن أريد واحدة ثالثة أيضا. الجماعة شكرا، ممكن عدت السؤال. طيب قال فافزعوا، قال فافزعوا في زرعيتوا منها شيئا فافزعوا، أردنا أن نستنبط منها حكما. محمد عشان قال بعض الإخوة هنا بعضهم قال افزعوا أمر للوجوب، نعم، للتعقيب على السرعة، نعم، كل هذا صحيح. فافزعوا للجماعة هذه يعني يمكن تساعدك، لكن مش صريحة، لكن هو الفعل بيّن للجماعة. قلنا الأمر للوجوب، وقلنا أيضا للفاء للتعقيب، والبعض قال الآن أيضا للجماعة. ما زلت أريد شيئا لم تأتوا به. إيش الاستحباب ده؟ أنت بتاع الوجوب كله، إيه اللي وداك للاستحباب؟ هنا في قارنة يصرفها من الوجوب للاستحباب. طيب إذا صلاة الكسوف واجب، يعني أنت رجعت لقولك القديم فافزعوا. لما إحنا قلنا في أصل حديث المسيء، حديث الخمس صلوات، خده بس معاك عشان ما تتعبنيش في الوجوب اللي بتقوله دايما. إذا قلت الوجوب ما أنا هقول لك، بس حديث الرجل الذي سأل يا سلام يا سلام نحن فلان، هل علي غيرهن؟ خمس صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع. هذا الحديث خذه أصل معك على أن لا صلاة فريضة واجبة عينا إلا خمس صلوات، خلاص؟ أردت تقول بقى فرض كفاية؟ سؤال ماشي، أردت تقول سنة؟ ماشي، أنا كده فهمت الحمد لله. فافزعوا لماذا قلت للوجوب؟ لانه فعل امر. طب انا قلت لك فعل امر. طيب ما انا صرفناها خلاص. انا هو انا ما سكتت ان هو بيقول اصوليا للوجوب. انت تقصد ان انا يعني قلت بوجود بوجوب ما هو الوجوب على الكفائي. لو قلت واجب كفائي يعني لو اردت تقول بالكفايه واجب كفائي ماشي، لكن انا ما زلت اريد شيء اصولي ما اتتوش بيه. يفزعوا اصوليا تدل على العموم يا اخوه واخوات، على العموم يعني الصلاه الكسوف للرجال والنساء والمسافر والمقيم والصبيان، فافزعوا هذا للعموم، هذا ما اردته. لان هو استفاد بها حكم شرعي على ان الخطاب هنا شرعيه الصلاه الكسوف للنساء والمسافرين والكل واحد، وان كان الخطاب للذكور، لان فافزعوا هذا للذكور، الخطاب المنادى للذكور به، ولكن النساء شقائق الرجال في الاحكام، فنقول على العموم على كل من كان يعني يدخل فيها كل ذلك. لقوله تعالى ايضا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا، هتقول الرجال هم اللي يغسلوا والنساء ما يغسلوش؟ لا، كل من اراد ان يقيم الصلاه فاغسلوا. كذلك في هذه المساله انا اقصد بها عموم الاحوال يدخل، يعني اي واحد ممكن يصلي صلاه الكسوف. كتب عليكم الصيام ايضا ما هو للخطاب للذكور، لكن يدخل فيها الاناث. طيب، وهذا يعني دخول الاناث في صلاه النساء يعني في صلاه الكسوف عند في المذهب الشافعيه والمالكيه ايضا هذا يدخلون فيها ايضا. طيب، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره. هنا بقى المبادره الى ذكر الله عز وجل ودعاء والدعاء الله عز وجل والاستغفار، مع ان هذا ذكر خاص بعد العام ايضا، يعني ذكر الله والدعاء والاستغفار، فالاستغفار من الدعاء والاستغفار من الذكر، وهذا كله من باب التوكيد، الا ان تقول بان الذكر هنا يدخل فيها الصلاه، يعني على الصلاه والدعاء فيها والاستغفار بعد ذلك على التفصيل يعني. ولكن هو هنا لو هنا فيها شيء الدعاء الى ذكر الله والى الدعاء، فافزعوا الى ذكر الله والى الدعاء، هذه واضحه، فانك تاتي يعني بالحسنات او الطاعات. لكن والاستغفار فيها دلاله على ان المعاصي والذنوب والبلايا سبب لجلب العقوبات العاجله من الله عز وجل، والعياذ بالله من ذلك، لانه الاستغفار لا يكون الا عن ايضا يعني عن تقصير او معصيه او غير ذلك. فهنا يكون هذا الاستغفار ويكون التوبه والدعاء سبب لمحو ذلك وسبب لزلت هذا الخوف الذي يكون بهذه الآيات بالكسوف والخسوف، ويكون المعاصي والذنوب سبب لنزول العقوبات. فلذلك يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفزع الناس إلى ذكر الله وإلى الدعاء وإلى الاستغفار في هذا الوقت. وقلنا أن في حديث أخرى في السنن تبين الصدقة وتبين العتق أيضا، لم تأتي في الصحيحين لكن نضاف إليه. تبقى معنا مسألة الخلاف بين أهل العلم على صلاة الكسوف الشمس. الاتفاق بين الفقهاء على أن كسوف القمر يكون جهرا، يعني صلاة الكسوف القمر تكون جهرا، الإمام يقرأ فيها جهرا. ثم حدث الخلاف على صلاة كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية في النهار. فالشافعي ومالك وإيش عندكم؟ عندنا في قراءة في الشمس وما فيش قراءة في القمر. بالعكس، الله يهديك، اعكس تصل، اعكس تصل. المالكية والشافعية والأحناف يقولون بسرية صلاة كسوف الشمس، والحنابلة يقولون بالجهر في كسوف الشمس كالجهر في كسوف القمر. يبقى الإصرار قول الشافعي وأبو حنيفة والمشهور عند مالك، مالك ليه قال لك المشهور، وليس ابن سعد مفخرة المصريين أيضا كان له مذهب كما قلنا واندثر. هنقول الدليل الآن، والحنابلة يرون الجهر بها. طيب، الصحيح قول الحنابلة، الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وجهر بالقراءة. في حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى في كسوف الشمس وجهر بالقراءة، وهذا في الصحيحين وايضا من حديث جرير فيما اذكر الان ولا حديث يذكر الحديث ده اني حديث لما يذكر اللي هو الجاهل حديث اللي هنا ولا حديث حديث جاهل القراء لما يذكر معنا اه مش موجود معنا حديث لان الحديث ما عادش فيه ما هو جاهل بالصلاه خالص فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطل القيام ثم ركع فاطل الركوع ما اتقالش خالص هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهل بالصلاه الحديث اللي قبله نفس القضيه الشمس خسفت على عهد رسول فبعث المنادي المنادي أصلته جميعا في الشمع وتقدم لا الحديث عايش في الصحيحين أو خلينا أذكره يا شيخ الله إيك إيش عندك فإيش ماشي لا إحنا ما خدناهوش هنا عندكم فيها يبقى أو ممكن لحظة بس أنا هجيب لك تخريج واصبروا عليا طيب يعني هو هو هو حديث عائشة قد يكون مش صحيح عندي في عند البخاري بس هو عند البخاري لو متأكد منه حديث عائشة لما روت قالت وجهرة بالقراءة يعني نصلى الكسوف صلى كسوف الشمس وجهرة بالقراءة مش مشكلة لو معاكم دلوقتي حد يخرج لي ليش؟ طيب يا شيخ ما أنا بقول لك الآن أجيب لك أنا الحديث لحظة عشان أنت تعبتني والله العظيم الباب هو بس في الصحيح هتجده في الصحيح هتلاقي عند البخاري انا متاكد هتلاقي عند البخاري قد يكون انا قلت في مساله الصحيحين كانوا عند عائشه في البخاري إنه هذا الحديث ثابت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى كسوف الشمس أنا بس معي لو حد معه الآن الحديث أعرف يجيبونا هيأتي بي حديث هو في رواية يا أخي الله في الصحيحين رواية عائشة في الصحيحين قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته وللبخاري من حديث أسماء جهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف في رواية عند عائشة هو ما أتى بيها هنا في رواية في الصحيحين لعائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته تصريحا وللبخاري عن حديث أسماء جهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف يبقى في البخاري بس فقط حديث أسماء وفي الصحيحين رواية لعائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف هذا استدلال من الخسوف لأنه ما خسفت إلا مرة واحدة خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي خسوف واحد وهذا الذي جعل لأنه بين الإشكال الآن يبقى هذا حديث الصحيحين لعائشة وحديث لأسماء في الصحيح وطبعا موجود في السنن طيب اسمها من تاني بكر ولا من تميز مش فاكر مش فاكر لا طيب هي اسماء بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر اصحاب الشافعيه او الجمهور استدل بحديث عن سمره بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا قال لا نسمع له صوتا ورواية لابن عباس أيضا قال صلى الله عليه وسلم الكسوف لم نسمع له صوتا هي نفس الحديث هذا بس رواية ابن عباس قال لم نسمع له صوتا ورواية أخرى ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الكسوف فقرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى في الركوع الأول وقدر 100 آية من سورة البقرة في الركوع الثاني فاستدل الشافعي بالحديث الأول على أنه لم نسمع له صوتا واستدل أيضا ليقوي قوله على أنه أتى برواية بأن ابن عباس كان يصلي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مهمة أنه كان يصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ورواية ابن عباس الأخرى بأنه وصف قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ومائة آية في الركوع الثاني دلالة على أنه ما كان يقدر القراءة إلا أنه لم يسمع فتكون الصلاة والثالث من النظر أن صلاة الكسوف الشمس نهارية والأصل في الصلاة النهارية السرية. تاني إيش؟ ابن عباس له حديث صريح مثل حديث سمرة بن جندب صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوت. وحديث آخر هذا صحيح، الحديث الأول هذا في كلام مش إنه باين، هو حديث سمرة بن جندب أيضا، هذا أيضا الترمذي قال حديث سمرة بن جندب حسن صحيح، وابن عباس أيضا أراد الصحيح على الحديث، وسمين إن الصحيح إنه في ضعف في هذا الحديث، ابن حزم ضعف فيه راوي ثعلبة بن عباد هذا ضعيف ضعفوه في الحديث في رواية هذا الحديث مجهول، ثعلبة بن عباد ده مجهول نعم في رواية سمرة بن جندب وفي رواية ابن عباس أيضا فهو فقال هذه اللي فيها التصريح لن نسمع له صوت. والثانية أنه قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالشافعي لم يكتفي بالرواية الأولى، قال وكان ابن عباس قريب ليقطع مسألة، سنبين أن بأن قالوا ابن عباس لم يسمع، هو لم يسمع لكن ليست فيه دلالة على النبي لم يقرأ، لأنه ممكن يكون في آخر الصف الصفوف وكان الناس كثر في القراءة فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال وكمان قدر القراءة بآيات فمعنى أنه لم يسمع. هذا قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة، والصحيح قول الحنابلة. أولا الحديث ابن عباس فيه راوي مجهول اللي هو ثعلبة بن عباد، ومجهول هذا يضعف الحديث. ثعلبة بن عباد سمرة أو عبد عباس فيه راوي مجهول اسمه ثعلبة بن عباد، فقالوا هذا الراوي فيه مجهول وثعلبة مجهول، وابن حزم قال ذلك، لذلك ضعفوا هذا الحديث من ناحية السند. ثانيا قالوا لو قلنا حتى بثبوت الحديث قد يكون ابن عباس، وده طبعا الشافعي أراد أن يبين أنه كان قريب، لكن قال قد يكون ابن عباس لم يسمع، كان بعيدا أو من انخفاض صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع، لأن حديث الصحيحين واضح. أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا كسوفا واحدا للشمس، فقالوا المثبت مقدم على النافي. عائشة أثبتت الجهر، وأسماء رضي الله عنها أثبتت، وحديث عائشة في الصحيحين، ففي خلاف في ثبوت حديث ابن عباس وسمرة بن جندب، ولا فبالتالي يقوى في الصحيحين. وكذلك ايضا ان حديث ابن عباس يمكن ان يحمل في تقدير الايات على انه لم يكن سامع الصوت فقدر قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يصادم، يعني هذا لا يصح ان يصادم او لا يقوى على مجابهة حديث عائشة في الصحيحين. طب النظر، قالوا الكسوف صلاة سرية والأصل في النهار الصلاة سرية أو صلاة نهارية، قلنا لهم قياسكم أوف. قلنا لكم نعم ما احنا اتينا بالحديث جزاك الله خير، قلنا القياس هم قاسوا ان الخسوف صلاة نهارية فيكون فيها سر، قلنا لكم قياسكم قياس مع الفارق. الصحيح انك لا تقيس صلاة الكسوف على انها صلاة نهارية، ولكن تقيس صلاة الكسوف على انها صلاة نافلة جامعة، وكل صلاة نافلة جامعة وجدنا فيها الجهر، فهي اقرب ان تكون صلاة جامعة نافلة كصلاة العيدين كصلاة الاستسقاء كصلاة التراويح كلها فيها الجهر. صلاة الجمعة أحسنت وهي نهارية أيضا لكن فيها الجماعة أحسنت. ما ما نعم نعم بس على العموم. طيب جيد أيضا سيبها له، طيب لازم سيبها له عشان نطلع بيها النهاردة أحسن ماشي ما أنا عارف. طيب كلامك صحيح، ما أنت رضيتنا، أنا قلت لك نعم صلاة الجمعة فريضة، لكن نقول حتى صلاة النافلة الجماعة كلها جاءت، فإذا الصحيح أنك تلحقها بالجماعة النافلة الجماعة السرية جماعة النهارية وليس تلحقها بمجرد السرية. وهنا يستقيم وبأن قول حقيقة الحنابلة الحديث الصحيح أن وأن هنا انظر بقى الجمهور، الجمهور قال بذلك، لكن هنا المسألة ليست مذهبية بقى عشان نبين المسألة تسير مع الدليل، مع أن هذا قول الشافعي نفسه، مش هقول لك الأصحاب في المذهب، الشافعي نفسه اللي استدل بهذا الحديث واستدل بالنظر واستدل أيضا بقرب ابن عباس، ولكن يعني لا أحد معصوم. بس هو نفسه قال ضعف صح الحديث فهو مذهب. نعم بس هو ما هو ما اتكلمش على حديث عائشة، هو رأى ان المسألة فيها تعارض فهو رجح، لان هو لم يتكلم عن حديث عائشة في الصحيحين، لكن هو صحح على عندهم الحديث واخذ بالنظر واخذ بالقرب فقوى. لكن الصحيح انه نقول ان المثبت ايضا مقدم على النافي، وان المسألة اقوى. طيب تاني ممكن احسنت احسانا الله يجزاك الله خير. نعم ممكن لم ينقل له حديث عائشه لم يسمع، ممكن صحيح. ولا الشيخ ان الاطاله نفسها اذا فعلت العالم يعني هيبقى مقتصر بس صلاه على الحفاظ او كده، لان لو كيف سوتريد الامام صلاه ليست شهريه وما خلفه البلاد مش حافظين يعني مش ما يعني قدر استطاع يرد على ذلك. تقصد السريه؟ نعم كلامك وجيه أيضا نظرا أن المسألة فيها إطالة في القيام والركوع والسجود. طب القيام كيف سيطيل الخلف من الناس إلا أن كان إماما سيقرأ؟ يعني نظرا جيد، يعني هذا نظر جيد أيضا يعني يدعم، لكن الحديث في الصحيحين. طيب ندخل في هذا آخر الكلام في باب الكسوف، ندخل باب الاستسقاء. تفضل ماشي. باب صلاة الاستسقاء. عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى الكبر يا برود وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه وفي لفظ اتى المصلى. نعم باب صلاه الاستسقاء، وهذا نوع جديد من الصلوات التي تصلى جماعه، والاستسقاء من طلب السقيا. والاستسقاء جاء في الشرع عندنا ثلاثة أنواع، صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء عموما ليس صلاة فقط، الاستسقاء جاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الدعاء الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، هذا النوع الأول الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، وهو الدعاء المنفرد. يعني ولو كان منفردا فيشرع المسلم أن يدعو ربه ليسأله السقيا وأن يرحم العباد والبلاد، كدعاء بالليل، دعاء في السحر، في السجود والركوع، في الأوقات التي يعني يرى فيها الإجابة، لأن حس الشرع على ذلك قال رحماء بينهم، ترى ركعا سجدا طيب رحماء بينهم. فالأصل إن المرء يكون رحيم بإخوانه، فلو علم مثلا أن هناك بلد لا ينزل إليها الماء وهناك الجدب فيها والقحط وهلاك للزرع والبهائم وغير ذلك، أن يقوم ليلا فيدعو لأخواني في هذه البلاد أن يسقيهم الله عز وجل، هذه من باب رحمة المسلمين بعضهم ببعض. فهذا مشروع، هذا الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، هذا الأصل في الدعاء بأنه لا يمنع منه المرء. والنوع الثاني أن الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، يعني يكون خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، كما جاء من حديث أنس في الصحيحين. سيأتي معنا الحديث الثاني أن رجلا دخل يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم غيثنا اللهم غيثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع وجبل من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس أو الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع من السبت. ثم قال ثم دخل رجل من ذلك الباب الآخر. الحديث سيأتي معنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقي أو طلبوا منه أن يستسقي رفع يده ودعا على الخطيب وهو خطيبا في صلاة الجمعة، فقالوا هذا نوع آخر من الاستسقاء، أن يدعو المرء في خطبة، أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة أو يدعو خلف الصلاة، خلف الصلوات المكتوبة حتى. والنوع الثالث هو الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين، كما أتى في حديث عائشة وحديث أنس وأبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن زيد الذي معنا الآن. والترتيب أن النوع الثالث أفضل الأنواع، والنوع الثاني هو الذي النوع الثالث الذي فيه الصلاة والخطبتين خطبتان، والنوع الثاني بعده الذي يأتي فيه الدعاء سواء الإمام على الخطيب على المنبر أو بعد الصلاة، والثالث وهو أقلهم. الترتيب الثالث أن يصلي ركعتين ويخطب خطبتين ويدعو، يعني يخصص وقت لصلاة الاستسقاء كما سيأتي في حديث في حديث الثاني، ليس حديث أنس، حديث حديث عائشة، هو مش معنا هنا، مش معنا حديث حديث عبد الله بن زيد الذي معنا الآن، الذي هو استقبل القبلة ودعا وصلى ركعتين وخطب. هذا النوع الثالث وهو أكملهم، أن يصلي ويدعو ويخطب. النوع الثاني أن يدعو كخطيبا في يوم الجمعة على المنبر أو يدعو بعد الصلوات. والنوع الثالث أن يدعو بدون صلاة وبدون خطوة، أو يعني لا يخصها بصلاة ولا دبر كل صلاة. الجمهور على ثلاثة أنواع إلا الأحناف. في الخطبة، في الخطبة، في الخطبة زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في الخطبة، دعا في الخطبة أو دبر الصلاة، إما يدعو يعني دعاء فقط، يعني بص يا إخوان، إما دعاء في حضور الجماعة هذا النوع، إما دعاء مفرد أو دعاء في خطبة الجمعة أو بعد الصلوات، أو الثالثة أن يصلي ركعتين ويدعو ويخطب. الأولى والثانية قال بها الجمهور كل المذاهب الأربعة، الثالثة خالف الأحناف. الأحناف ليس عندهم في الاستسقاء غير أن يدعو الإمام على في خطبة الجمعة على المنبر أو دبر الصلاة، ولم يقولوا بالنوع الثالث وهو صلاة ركعتين وخطبتين ودعاء. خطبتين يعني زي خطبة العيد، يعني خطبة الجمعة خطبة العيد وغير ذلك. وعلى كلام عند بعض العلماء خطبة واحدة تكفي، لكن أنا أتكلم عن الخطبة يعني في الصلاة. فقلنا أبو حنيفة رضي الله عنه خالف في النوع الثالث هذا، وعمل فقط بحديث حديث هذا الذي حديث أنس الذي خطأ الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة في الجمعة. طيب أداء، قبل أن ندخل في الحديث ما زلنا في أداب الاستسقاء. قال علماؤنا في شرحهم لصلاة الاستسقاء أو لأداب الاستسقاء، الأصل بأن الإمام يأمر، يعني هو كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم على صلاة الاستسقاء، وعد الصحابة أن سيصلي بهم صلاة الاستسقاء، يعني ضرب موعد. فقالوا إذن هنا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم موعد، الأصل هنا للإمام أن يحدد موعد لصلاة الاستسقاء، وقبل هذا الموعد يأمر الإمام الرعية برد المظالم والتوبة إلى الله عز وجل. وطبعا قالوا طب من أين هذه استدلالا؟ قالوا من حديث عائشة أولا أن النبي ضرب لهم موعد، فلما ضرب موعد أراد أن يجهزهم للصلاة، لم تكن مثل صلاة الكسوف قامة أو للعيد، لا ضرب موعد على أن يجهزوا أنفسهم في هذه. فقالوا إذن لابد من التجهيز، لأنك أنت الآن في في في في في بلية، في قحط، في جذب، وأنت تريد أن تتضرع إلى الله عز وجل وتظهر المسكنة والخشوع، وما منعت من الماء إلا بذنوب ومعاصي. فالإمام يأمر الرعية بأن يرد المظالم، قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقالوا هذا العلماء هنا هذه الآية حتى يغير الله عز وجل الحال من القحط والجد إلى الخير والماء، لابد أن تغير ما في نفسك، فتغير ما في نفسك التوبة والاستغفار، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، رد المظالم إلى أهلها، بل بعضهم قال والصوم، بعض أهل في كتب الفقهاء قالوا أن يصوم، واستدلوا يعني على أن دعوة الصائم فيها استجابة أكثر، وأن المرء يعني يهجر لا يهجر أخاه ثلاثة أيام، فقالوا هذه ثلاثة أيام كأنها يصوم ثلاثة أيام أيضا، ويأتي في اليوم الرابع، يعني كأنه يهجر المعاصي ويهجر كل شيء والذنوب ويأتي في اليوم الرابع. وهذه اجتهاد من الفقهاء، كلها دائرة حول أن الأصل في ذلك قبل أن يقوم الإمام بالصلاة الاستسقاء يجهز الناس، لأنهم سيقوموا لله ويرفعوا أيديهم ويدعوا ويطلبون الله عز وجل، فيغيروا حالهم من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات، فيمحو الله عز وجل يعني ويرفع البلية والمصائب وينزل عليهم البركات منه، لأنهم قالوا ما نزلت يعني ما نزل القحط ومحيت البركة إلا بذنوب ومعاصي، فما يرفع ذلك ويأتي مرة أخرى إلا بتوبة واستغفار وإرجاع المظالم إلى أهلها. وبعدهم قال أيضا استحباب الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أن الصدقة تطفئ غضب الرب، ولا شك كما يطفئ الماء النار، ولا شك بأن هذا المنع جاء غضبا من الله عز وجل على العباد لما منعهم نزول الماء. فبعضهم قال أيضا يستسقى يعني يتصدق بذلك. طيب قالوا إذا بعد ما حدث ذلك نزل المطر فلا حاجة للإمام أن يصلي، يعني إذا فعلوا ذلك قبل موعد صلاة الاستسقاء ونزل المطر قالوا لا حاجة، لأن صلاة الاستسقاء منوط بها نزول الماء والمطر، إذا نزل المطر والماء فلا حاجة، وإذا لم ينزل فعلى الموعد الذي قد أبرمه الإمام أنه يصلي بالناس. طيب عندنا مسألة هنا أيضا وقت صلاة الاستسقاء، لأن في خلاف في الجو بين المذاهب فيها متى تصلى صلاة الاستسقاء خلال اليوم. مالك مثلا يرى بعدم كراهة صلاتها بعد الزوال، يعني من الصباح من بعد الفجر إلى الزوال، بعد الزوال لا تصلى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى في بعد ما ارتفعت الشمس كما قال الحديث عائشة ارتفع حاجب الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، فقالوا معك إلى قبل الزوال، بعد الزوال لا تصلى. هذا عند مالك في المذهب. والبعض قال لا تصلى أوقات الكراهة، يعني لا تصلى بعد صلاة الفجر ولا تصلى بعد صلاة العصر. صلاة أسباب، نعم مع أنها صلاة أسباب، لكن قالوا لا تصلى في أوقات القراءة، هذا قول عند بعض أهل عند بعض أهل العلم. الجمهور لا، المالكية قال لا تصلى بعد الزوال، يكره اللي بعد صلاة بعد الزوال، هذا أمر آخر. أنا قلت هذا المالكية يرون لا تصلى بعد الزوال، والبعض قال لا تصلى في أوقات القراءة، وأما الجمهور على أن تصلى ايضا من بعد الزوال خلافا للمالكيه الى العصر، كل هذا تصلى فيه، واكملها ان تكون اول النهار، اكملها ان تكون اول النهار. يبقى هنقول الراجح حتى لا يعني نشوش عليكم، الراجح بانها تصلى خلال اليوم خلافا للمالكيه الذين قالوا قبل الزوال وبعد الزوال لا تصلى. والرد عليهم كما سياتي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الخطبة كان بعد الزوال، لأن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل على المنبر كان بعد الزوال. وهذا فيه رد على مالك أنه يقول لا يستسقى بعد الزوال، لا نقول يستسقى بعد الزوال. وهذا هو دخل في يوم الجمعة شيخ. طب إيش فيه؟ يوم الجمعة الزوال لا يوجد. ليش ما يوجد؟ شيخنا في يوم الجمعة ممكن تصلي إلى صلاتي إلى قبل الإمام. نعم هذا استثناء الصلاة تقصد. لا في الجمعة استثناء. على رأي الحنابلة الشيخ صلى قبل الزواج شيخنا. هي إيش تصلى هذا؟ ضعفنا هذا الرأي مش الحنابلة. نعم ضعفنا هذا الرأي لأنه مسجل. الملكية الملكية لأنها تصلى بالوقت اللي احنا بنصلي عليه حالا. طيب أنا قلت رد على الملكية، هو أنت تقصد إن الزواج في يوم الجمعة غير مكروه. صحيح. طيب هو إحنا مش مهمة الكراهة، هو قال الآن لا تصلى بعد الزواج. ما خصص الملكية يوم الجمعة من الحديث في يوم الجمعة. وهو لم يخصص، قال بالعموم الملكية لا تصلى بعد الزوال أو يكره أن تصلى بعد الزوال. رددنا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الخطبة دعا بعد الزوال. طيب ما هو ما هي دي من نوع من أنواع الاستسقاء، هو الكلام كله الاستسقاء لا وقت صلاة الاستسقاء. لا تقصد تقول هم يتكلمون عن الصلاة، كلام وجيه، بس هي المسألة أيضا هو يعني هو أصلا ما في دليل لهم في ذلك. هو كل الحكاية حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قالت عائشة بأنه خرج صلى الله عليه وسلم حين بدأ حجب الشمس، فقالوا هم قاسوه على صلاة العيدين، قاسوه على صلاة العيدين بأنه يخرج وقت العيدين حتى الزوال، فقالوا هي على مثل صلاة العيدين. لأنه أيضا لما سئل ابن عباس وهذا النبي صلى الله عن صلاة الاستسقاء ماذا فعل، قال كما في العيدين، كما في العيدين، فهذا التعلق تعلق بالملكية من وجه فجعلوا وقتها للزوال. والشافعية تعلقوا بها أيضا في أشياء ستأتي في مسائل، لأن في وجه عند الشافعية في تكبيرات فيه وإن كان هذا ليس بصحيح، لكن المعتمد أن ليس فيها التكبيرات السبع والخمس أيضا، ولذلك أصر الشافعية على الخطبة، قالوا هي مثل صلاة العيدين ففيها الخطبة أيضا، فده اللي جعل الملكية. لكن قلنا الراجح بأنها تصلى خلال اليوم لا إشكال في ذلك، وقول الجمهور. طيب قالوا في صفة لخروج الإمام قبائل المغرب هو طبعا يشتد يعني هنا بقى الخلاف شديد مع اوقات الكراهه على انهم قالوا لا تصلي بعد العصر وتصلي بعد الفجر فالاولى ان يبادر اليها من الصباح ولكن ان احتاج ان يصلي من بعد الزوال الى العصر يصليها العصر معه يصليها ثم بعد ذلك يدخل بقى الخلاف لان هم قالوا لا تصلي بعد اوقات الكراهه عشان شيخنا ما هو لانه هو التوقيت هذا ليس ده فعل فقط يعني ليس متحديدا لذلك احنا قلنا خلال اليوم تصلي خلال اليوم تصلي هم اللي قالوا بالكراهه لان ليس عندهم وعندنا في المذهب لا اشكال فيها لان الشافعيه رونا بان الصلاه لا تسبب تصلي لكن الذين قالوا كده الحنابلة هم لا يقولون بهذا القول اكثر لانهم يرون بان حتى اوقات الكراهه لا تصلي صلاه ذات السبب نعم نعم خلاص قلنا هذه نعم صفة الخروج للاستسقاء بينها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متبذلا متذللا متواضعا صلى الله عليه وسلم هذه الأصل في خروج الإمام لصلاة الاستسقاء ومن معه أيضا أن كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا لأنك أنت الآن ذاهب لتدعو الله عز وجل وتتضرع إليه حالك حال البؤس والفقر والمسكنة والذلة لله عز وجل فيخرج خاشعا يعني الخشوع الإمام يخشع والناس تخشع لله عز وجل متخشعا أيضا يعني فيها زيادة في مسألة التخشع والتمسكن والذلة لله عز وجل متبذلا أي الملابس التي يلبسها الإمام ويلبسها أيضا الرعية لا يخرجون بأجود الأنواع بل يخرجون متبذلين يعني نظيفين ولكن ليست الثياب التي كالعيد تخرج بما أفضل ما عندك لا أنت أصلا طالب الماء طالب الدعاء من الله عز وجل ينزل عليك البركة فأنت تظهر حالك من الفقر ومن التبذل لله عز وجل لذلك قال متبذلا يعني حتى ليس معناه عدم نظيف لكن طبعا نظيفا ولكن ليس في أجود الثياب التي عند المرء متذللا لله عز وجل متواضعا ليس فيه الكبر والعلو وغير ذلك تواضع لله كل هذه صفات يعني أبلغ ما يكون فيها بأن المرء يرجو من الله عز وجل ينظر إليه نظر الرحمة والقبول حتى ينزل الماء على العباد فهذا هي الصفات التي لابد أن يخرج بها الإمام ومن معه وقالوا أيضا علمانا يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الاستسقاء بالعباس عبد المطلب رضي الله عن الجميع قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فالآن نستسقي بعم النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عباس فادع الله لنا فقالوا حتى أن أيضا معاوية استسقى أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود وكان من الصلاح قال اللهم إنا نستسقي إليك بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي إليك بيزيد بن الأسود فقم يا يزيد فقام يزيد فدعا وصلى ورفع يديه فإذا بعد أن رفع يزيد بن الأسود يديه سارت سحابة من المغرب كأنها ترس أيضا أو ترس يعني كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهبت لها ريح فسقوا حتى كان الناس يعني لا يبلغوا منازلهم قبل ما يرجعوا المنازل كان السقيا نزلت كلها إذن يعني هذا يستحب أن يستسقي بالناس من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفضل أيضا يستحب إخراج الشيوخ والصبيان وقالوا أيضا النساء بالضوابط الشرعية في ذلك يعني لأن قالوا بأنما تنصرون بضعفائكم وفي ما روية وأنا لم أراجع السند لولا مشايخ ركع وصبيان ردع وبهائم ردع لصببتم عليكم العذاب صب أنا حقيقة ما رجعته حتى ما يرجع يعني هذا يحتاج مراجعة السند لكن أقول بأن يعني الشيوخ والعجائز والنساء والضعفاء والصبيان الذين هم ليس عندهم زلوم من الصبيان هم أقرب إلى إجابة الدعاء قال يخرج بهؤلاء هذا رغبة أو في استجابة الدعاء قالوا أيضا علماؤنا في صلاة الاستسقاء تكرر إن لم ينزل الماء بخلاف الكسوف لو تذكروا في الكسوف قلنا يصلى صلاة واحدة انجلت أن لم تنجل الشمس لكن قالوا في الاستسقاء تكرر الصلاة حتى ما دام المطر لم ينزل والماء لم ينزل فلهم أن يكرروا ذلك وجاءت الأحاديث مختلفة في ذكر الدعاء لدعية الاستسقاء من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم فأطبقت عليهم قال فأطبقت عليهم السماء هذا يعني من بعض أحاديث الأدعية منها أيضا حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طلقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث ثم نزل فيما يأتي أحد فما يأتي أحد من وجوه من وجوه إلا قالوا قد أحيينا. هذا أيضا من الأدعية ومنها أيضا الدعاء الذي دخل به الصحابي في حديث أنس بن مالك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وهذه فيه تثليث في الدعاء وهذه سنة أن المرء هذه سنة عامة في الدعاء بأن المرء إذا دعا أن يثلث يعني يذكر الدعاء ثلاثا. هذه سنة أيضا أحيانا يعني لا يفعلها البعض لكن هذه أيضا من حديث عبد الله حديث أنس بن مالك وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذه كلها موجودة يعني هذه الأحاديث ممكن تراجعوها صيغ للاستسقاء وهناك صيغة مطلقة وهو الاستغفار الله استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه الذي هي ممكن تكون الصيغة الأولى بقى يعني التي يأتيها الفرد أو حتى الناس فرادة أيضا لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين إلى آخر الآيات ففيها صيغة الاستسقاء المطلق أيضا وهو عموم الاستغفار استغفر الله عز وجل استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الإمام يخطب خطبة الاستسقاء وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خطبة الاستسقاء كما جاء في حديث عائشة عند أبي داود شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فأمر بالمنبر فوضع له فصلى ووعد الناس يوما يخرجون إليه. قالت عائشة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة بليغة حتى أنه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. كل رواه الإمام أبو داود في سننه عن عائشة أيضا رضي الله عنه. وفي رواية أخرى بعد أن حمد الله عز وجل قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستخار المطر عن إبان زبانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه وهنا فدعوني استجب لكم ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا هو يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذه سنة أن يقوم الإمام كما سنوين يدعو الله يخطف في الناس ويدعو بعد ذلك. كل هذه أداب أجملناها لأنها لن يتعرض إليها المؤلف إلا في قليل إنه أتى بحديثين فقط حديث الأول وحديث الثاني فنقف عند ذلك نشرح إن شاء الله الحديث الأول والثاني الأسبوع القادم. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.